ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الأسئلة التي منها سائل يسأل عن سن زواج الفتاة، هل ثبت شيء في الكتاب العزيز أو في السنة المباركة يحدد السن الذي فيه تتزوج البنت، أم أنه يجوز تزويجها وإن لم تبلغ السن القانوني؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، لم أقف على أي آية أو أي حديث يحدد السن الذي فيه تتزوج الفتاة، وإنما يجوز تزويج الفتاة، يجوز العقد في أي سن كانت، أما التمكين من الوطء أو الجماع فإذا كانت الفتاة تتحمله والله أعلم. هذا، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. وأيضا مما يدل على ذلك، على جواز تزويج البنت قبل أن تحيض، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن عدد المطلقات، قال سبحانه وتعالى: واللائي لم يحضن. فقبلها قول الله تبارك وتعالى في شأن المطلقات وعددهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا بعد الآية الكريمة. قبل الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. الآيات فيها ذكر أن البنت، أن المرأة إذا طلقت واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن فعدتهن أيضا 3 أشهر. فهذا مصير إلى أن التي لم تحض يجوز تزويجها ويجوز تطليقها، وعدتها إذا طلقت 3 أشهر. هذا، واليتيمة كذلك يجوز تزويجها. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3/4. فإن خفتم ألا تعدلوا في الصداق الذي ستعطونه لليتيمات فالنساء سوهن كثير. فهذا مصير إلى جواز تزويج اليتيمة ولا يتم بعد احتلام، فكونها يتيمة دال على أنها قبل أن تحيض. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأمروا اليتيمات أو لا تتزوج اليتيمة إلا بإذنها، فإذا أذنت اليتيمة جاز الزواج والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله لي سؤالين. أولا، فيه مثلا أخ بيشتغل عنده ناس مصنعية فبيطلب منه سجاير، فطبعا مش عارف يعني هل يعني وعايزين سجاير ضروري، هل لو اداله لو يجيب لهم السجاير، وهل الوزر عليها ويجيب لهم ولا ما يجيب لهم شيء، ولا الوزر، ولا يجيب لهم الوزر على اللي بيشرب؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، في طفلة بتحفظ القرآن وهي الوقت في السن الثالثة ابتدائي وصلت تقريبا لنصف القرآن، وبعد كده بيجي عليها ساعات بيقول لها، بيجي أهلها يرجعوا لها بتعيط، وبتبقى عندها حالة مش بيجي عليها ساعات مبقاش عايزة تسترجع القرآن يعني كده، وما بتستوعبش وبتبقى بتعيط كده، بيجي عليها حالات كده. فإيه العلاج؟ والله وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيسأل الأخ عن شخص عنده عمال يعملون له ويريدون أن يأتيهم بسجائر، هل يشتري لهم السجائر أم لا؟ لا تشتري لهم السجائر، أعطيهم أجرتهم وهم يتصرفون في أجرتهم. أما أن تعينهم أنت على السجائر فأنت متعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. أما البنت التي ذكرت شأنها فأرى أن يخفف عنها القدر الذي تحفظه يوميا، بارك الله فيك، حتى تستطيع الاستيعاب ولا تكره الحفظ، فخفف عنها الجرعات التي تعطاها من القرآن حتى تحفظها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا مع الرقية، ترقيها أيضا، ترقيها وتدعو لها. السلام عليكم، تفضلي. لو سمحت سيدنا الشيخ أسألك سؤال بس هتجاوبني بعد ما أطلع عشان أسمع حضرتك. دلوقتي أنا معايا مبلغ من المال، في شخص هياخد مني المبلغ دوت وهيمضيه على وصل أمانة وهيحدد لي إن كل شهر هيديني مبلغ ثابت، فحضرتك بس ما فيش حاجة اسمها مثلا إن بعد كم شهر هي في جرد أو حاجة، لا ده هو ده هيفضل المبلغ ده ثابت كل شهر كأنه بيشغل لي فلوسي، بس أنا همضيه وصل أمانة. هو بيقول إن أنا بشغله في يعني حاجات بشغلها في السوق وهديك الإيراد بتاع كل شهر، فحضرتك هقفل بقى وتجاوبني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالمشاركة المشروعة هو أن تتحملي في الخسارة وأن تأخذي مكسبك زاد أو نقص. أما ما زعمتيه في صدر السؤال أنه يعطيك شهريا مبلغ ثابت بغض النظر عن كسب هو أو خسر، فهذا لا يجوز، ولا تعطيه بناء على التوصيفات التي ذكرتها في سؤالك، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أني أحبك في الله والله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ مصطفى، في أن مسجد يعني مختلف عن القبلة شيئا ما، هل يجوز الصلاة فيه؟ كم درجة؟ المسجد؟ كم درجة؟ والله من والله لا أعلم شيخ، بس إنه بقول على البوصلة فيه مختلفة شوي عن القبلة. الحمد لله والصلاة والسلام على. في سؤال شيخ مصطفى. ما اسأل. شيخ مصطفى. تفضل. شيخ بالنسبة للتسمية في الوضوء، مثلا في نصف الوضوء تذكرت إنه الواحد ما سمى ما قال بسم الله، يعيد الوضوء من أول جديد ولا يكمل؟ الحمد لله نعم. السؤال الثالث يا شيخ. ها؟ في اسمنا من الدكتور محمد مرسي قال انه ديه قرض بس يدفع 0.5% بعد مثلا 4 سنوات او 5 سنوات، وقال هذا ليس ربا، فهل هذا صحيح ام لا؟ والسلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما عن المسجد المنحرف التي انحرفت قبلته عن القبلة عن الكعبة درجات، فينظر الى قدر هذه الدرجات، إذا كانت درجة درجتان 5 درجات 10 درجات من 180 درجة فهذه أمور متحملة، أما إذا كان الانحراف كبيرا فلا، والله أعلم. أما عن نسيان ذكر اسم الله على الوضوء، هل الوضوء يصح؟ نعم الوضوء يصح، فقوله أو القول المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف من كل طرقه، وفي حال ثبوته عندما حسنوه بمجموع الطرق، فالنفي ليس نفيا للأصل إنما هو نفي للكمال. على أي حال، من نسي أن يذكر اسم الله عند الوضوء فوضوءه صحيح ولا غبار عليه. هذا ومن المستدل به أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم تذكر البسملة، فالبسملة أولا الحديث بفرض بوجوبها ضعيف، الذي هو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وكذلك فإنها لو صحت فالنفي محمول على نفي الكمال لا نفي الأصل. أما عن أي قرض قل أو كثر، قلت فائدته أو كسرت فائدته، فإذا كانت فائدة ربوية ولو كانت 1% فهو ربا وحرام وكبيرة من الكبائر. أما إذا كانت رسوما إدارية كما يدعي البعض، فالرسوم الإدارية فيها تجوز شيئا ما. أما القرض وإن قلت فائدته أيا كان المقترض وأيا كان المقرض ف هي كبيرة من الكبائر، أعزنا الله وإياكم من الكبائر. السلام عليكم. السلام يا رحمة الله يا شيخ. تفضل. لدي سؤال يا شيخ، وأريد أن تجاوبني بعد ما أقطع الاتصال لكي أسمعك. تفضلي يا أختي. أنا كنت نافس، كنت نافس وتجوزت، وعندي 45 يوم تو تجوزت لـ40 وانقطع عني الدم، ولكن يا شيخ ما هناك سائل أصفر ينزل مني ولم أرى علامة الطهر التي تقول عنها. هل يا أختي، التبس علي السؤال، يعني إيه داخل أنك نافس وتزوجتي؟ يعني الآن أنت امرأة نفساء، ما السؤال؟ نافس، أنا نفساء وفت لـ40. طيب نفساء وتجاوزت الـ40 يوما وما زال الدم ينزل. لا لم ينزل علي دم، انقطع الدم. نزل علي الدم بعد الـ40 وبعد قص علي الدم، وتو عندي 5 أيام فوق الـ40. نحبك تفهمني يا شيخ وباش تجاوبني، خاطرني راني في حيرة أمري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فليعلم أن الحديث الذي ورد في تحديد أقصى مدة للنفاس بـ40 يوما أو بـ60 يوما في رواية أخرى، كل ذلك ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بوجود الدم النفاس من عدمه. فإذا كان دم النفاس مستمرا ولو تجاوز الـ40 فامتني عن الصلاة والصيام والجماع ما دام دم النفاس متواجدا. أما إذا انقطع ولو بعد 20 يوما من ولادتك وجف الدم، جف الموطن ولم يعد ينزل دما، أو رأيت القصة البيضاء، ألزمت بالاغتسال والصلاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وبركاته. نعم مصطفى. الحمد لله. أول حاجة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم جسدك على النار، وجعلك ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وإياك والسامعين والسامعات. وأن يجمعنا كما جمعنا في قناة الرحمة، قناة يجمعنا لحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال. اللهم آمين. تفضل. أنزل بكرة ولا منزلش بكرة في الجمعة تطبيق الشريعة بس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما كوننا نطالب بشريعة الله فلزاما أن نطالب جميعا بأن تحكم فينا شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن تنبذ شرعة الطاغوت. يجب أن تنبذ شرعة الطاغوت وتنبذ هذه الديمقراطية النتنة العفنة، لزاما أن تنبذ الديمقراطية النتنة العفنة وتنبذ كذلك شرائع الطاغيت كلها. أما النزول غدا من عدمه فأنا حديث عهد بمصر، أنا جئت أمس من السفر لا أدري من الداعي إلى المظاهرة أصالة، فنظرة إلى ميسرة حتى أتحقق من الذين دعوا إليها، بارك الله فيكم. أما مطالبتنا للشريعة فيجب لزاما أن نطالب جميعا بشريعة الله سبحانه وتعالى أن تسود فينا. ومن هذا المقام أحذر من وسادة الدستور المصري الموضوعة للتدارس أو للاستفتاء عليها، فطالعها كفر والعياذ بالله، إذ طالعها أن مصر نظامها ديمقراطي، وهذه الفقرة الأولى من الدستور فقرة مناقضة لما في سائر الدستور. ففي سائر الدستور أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، فكلمة الديمقراطية اصطلاح أعجمي خبيث وارد إلينا من دول الكفر، فعلى واضعي الدستور أن يحذفوا كلمة الديمقراطية حتى لا يلبسوا على الناس أمرهم وأمر دينهم، ويأتوا بكلمة عربية بديلة يقرها شرع الله سبحانه وتعالى. أعيد الكلام، المادة الأولى من مادة الدستور، من مواد الدستور المصري أو من المسودة التي أخرجوها أخرج بعضها، تقتضي أن مصر نظامها ديمقراطي. وأقول إن النظام الديمقراطي نظام كافر يتبع الهوى، يتبع هوى الشعوب، فلزاما أن تبعد هذه الكلمة، كلمة الديمقراطية، ويؤتى بالبديل العربي الصحيح الذي يوافق الشرع، الذي يوافق الشرع. فالديمقراطية حكم الشعب بما يراه الشعب للشعب، ونحن كمسلمين نكفر بهذا، فحكمنا في الشريعة الإسلامية ما أمرنا به من ربنا، فأنا وأنت والمسلم والمسلمة عبيد لله سبحانه وتعالى ونسوتنا إماؤه. فما حكم الله به يحكم وما نهى الله عنه ننتهي والله سبحانه أعلم. فلذلك أشجب هذه المادة وسائر المواد المخالفة للشريعة في هذه المسودة التي أسماؤها الدستور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت فضيلة الشيخ، أنا كان عندي سؤالين. أول سؤال بخصوص طلاق معلق، أنا زوجي قال لي تبقي طالق لو رحت في أي حتة من غير ما تقولي لي، لو خرجت من البيت من غير ما تقولي لي. جيت في يوم نازلة رايحة السوق، فاتصلت عليه وقلت له يا فلان أنا نازلة السوق عشان أجيب أكل كذا، نوع واحد يعني من الأكل كذا. فراح قال لي طيب ماشي. فوانا في السوق جبت مع النوع الأكل المعين ده، هو جبت حتة السلطة معاه وجبت حلق. فلما رجعت فراح بقول له انا جبت كذا وكذا، فراح قال لي انت قلت لي انت هتجيب النوع الواحد ده، اهو ده كده يمين وقع. فانا هل ده كده يكون لا لا يمين وقع؟ لا لا لا لا لا، لم يقع طلاق. هو تكلم على اصل الخروج وقد استاذنت للخروج. فلا هو قال لي كده، قال لي باللفظ تبقي طالق لو خرجت من باب البيت من غير ما تقولي لي. لا يقع طلاق ولا يلزم بكفاره ايضا. لا يقع طلاق ولا يلزم بكفاره يمين كذلك. طب وحضرتك في يمين تاني كان مسافر الحج السنه دي، فعشان انا زوجه تانية دي وحامل يعني الحمد لله. فراح قال لي قبل ما يمشي الطلاق، قبل ما يمشي الحج بيومين، قال لي انا انت طالق عشان خاطر انا بظلمك بقالي سنه وانت مش مسامحاني في الظلم ده، ومش هينفع لما ارجع من الحج اظلمك تاني. فانا عايز اعرف اول يمين ده وقع ولا ما وقعش، اللي هو بتاع ان انا نزلت السوق وبعد بدل ما اجيب نوع واحد الاكل اللي انا قلت له عليه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اجبتك انه لا يقع، لا يقع الطلاق الاول، اما الثاني فواقع تطليقه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الشيخ مصطفى كيف الحال؟ تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله السلام. الله يسلمك. أسأل الله أن يرضى عنك في الدارين. وإياكم. سؤال يا شيخنا، ربنا يبارك لك ونداء. أما السؤال بالنسبة لصلاة النوافل، نعم، هل أتم التشهد للآخر أم أكتفي لحد التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ أما النداء يا شيخنا ربنا يبارك لك، نداء إلى حكام المسلمين ألا يغفلوا عن قضية سوريا وقضية بورما يا شيخنا، ربنا يرضى عنك يا رب. بارك الله فيك. الله يحسن ختامك. وجزاك الله خيرا وختامك والمسلمين والمسلمات. أما عن التشهد الأوسط، هل يتمم إلى آخره بما فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ فالظاهر لي من أقوال العلماء وهم الأكثر أنه إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تقوم هذا. ولقد وردت آثار تفيد هذا المعنى، فابن مسعود لما علم التابعية التشهد علمه إلى أن وصل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال إذا بلغت ذلك فقم. وكذلك ورد أثر بسند فيه ضعف أن أبا بكر وعمر كان يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف وهي الحجارة المحماة، وهذا وذاك مصيران إلى أن التشهد الأوسط يكون إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله أعلم. أما عن ندائك فجزاك الله خيرا على تذكيرك لحكام المسلمين، إن كان لأحد منهم قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فجدير بهم أن ينظروا إلى إخوانهم الذين يقتلوا في بلاد العالم أجمع، في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي غيرها من البلاد. وربي سائل كل راع عما استرعاه، وسائل كل راع عن أخوته للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فمن قول النبي لا يخذله ولا يسلمه يستفاد أنه يلزمنا أن نسعى للدفاع عن إخواننا المسلمين المستضعفين في بقاع الأرض قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زحنا بك يا شيخ. الحمد لله. أسأل الله رب العرش العظيم إن شاء الله بإذن الله يبارك في عمرك وفي عمر العلماء الأمة كلها إن شاء الله. وياك. بقول لحضرتك في سؤال كده هسأله، يعني الله أعلم أعلم بيه، كنت منتظر حضرتك إن شاء الله في الحلقة بتاعتك عشان أسألك فيه. هل النبي صلى الله عليه وسلم ما مات دفن فرش القبر بتاعه بالحنة وفي بردة حمراء قبل ما يدفن؟ لا يثبت هذا يا أختي. لا يثبت في لا. حديث ان النبي كان بيكره ريحه الحنه اساسا. لا لا لا مش كده ليس ما حصلش ما فيش حاجه زي كده يعني. لا لا لا يكره ولا فرش القبر بالحنه لا هذا ولا ذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك شيخ عندي سؤال اصلا. نعم. سيلفي دايما ياخد فلوس من جوزي وكده بانه هو بيقبض 2000 جنيه او 3 ومرات برضه بتقبض بيخش لهم دخل حوالي 5000 جنيه في الشهر بس هو عنده بنات كتير يعني 5 بنات بس الفلوس مش بيستخدمها في مكانها ممكن فسح خروجات يعني على طول كده بس انا بقول لجوزي بدل ما تديله الفلوس ان هو يعني يصرفها في الفاضي يعني يركنها اما يجي جاهز حد من البنات تساعده بيها هل انا كده يبقى عليا وزر مثلا لما اقعد اقول له ما تقعدش يعني إذا كنت تقصدي ترشيد زوجك ونصح زوجك بأن يفعل الخير لا اسم عليك بل أنت مشكورة. خلاص بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل عن موقع من المواقع اكتشف فيه ما يربط السامري بالمسيح الدجال هل هذا صحيح؟ هذا لا أساس له من الصحة وهذه طرهات وأباطيل يثيرها أهل تكهن وأهل جهل والعياذ بالله فليس هناك ما يربط بين السامري وبين الدجال الذي أخبر النبي بين خروجه بخروجه بين يدي الساعة وإن كان السامري دجال من الدجاجلة فالدجاجلة كثيرون جدا الدجاجلة كثيرون جدا فلكن هل هو الدجال الذي أخبر النبي عنه بين خروج بين يدي الساعة أنه سيخرج ليس هناك ما يربط بين السامري وبين الدجال الذي أخبر النبي بخروجه بين يدي الساعة والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم الاجتماع للتعزية ناس يأتون للتعزية فهل يجوز أن يضع كراسي أمام البيت أو أن يهيئ مكانا لاستقبالهم لقبول تعازيهم؟ نعم يجوز ذلك. نعم يجوز ذلك ما لم تصاحبه بدعة. أما الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي فيه كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام لأهل الميت من النياحة فهذا حديث معلول أعله الأئمة كالإمام الدارقطني والإمام أحمد رحمهم الله تعالى والله أعلم. هذا وما يؤيد جواز الاجتماع للتعزية ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كان إذا مات لها الميت واجتمعت النسوة وانصرفنا وبقيت خاصتها أمرت بصناعة التلبينة لهن وقالت إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول في سورة النمل قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. لو سمحت عايزة أعرف كل حاجة عن الدابة وهل وردت بشأنها أحاديث صحيحة؟ أحاديث صحيحة. السؤال الثاني هل من بأس عندما أقول كل فمت ثانية وأمة محمد أجمعين بخير وسعادة وطاعة وعمل والفمت جزء صغير من الثانية وأرجو الدليل؟ لا عفوا أعيد السؤال. السؤال الثاني. نعم. هل من بأس عندما أقول كل فمت ثانية وأمة محمد أجمعين؟ يعني كل فمت ثانية؟ الفمت ثانية جزء صغير من الثانية. طب ما تسميها باللغة العربية كلمي. لا أنا بدل ما أقول لحضرتك كل عام وأنت بخير أقول لك كل شهر وأنت بخير كل أسبوع وأنت بخير كل ساعة وأنت بخير كل ثانية وأنت بخير كل فمت ثانية وأنت بخير. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فعن قول الله سبحانه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون فالدابة من الأشراط الكبرى للساعة. الدابة من الأشراط الكبرى للساعة دابة تخرج تكلم الناس تسم المسلم وتسم المنافق. تقول للمسلم يا مسلم وللمنافق يا منافق، صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأنها عموما. أما الأحاديث التي فيها تفصيلات أن من شأنها أنها عظيمة وأن صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، توصيف معين لها، فلا يثبت شيء عن من هذا. أما إجمالي ذكرها فقد ورد ذكرها في أحاديث أخرج الإمام مسلم طائفة منها، والله أعلم. السلام عليكم. أما كل فيمتو ثانية والناس بخير، أولا أعرضي عن هذه الكلمة الأعجمية، فنحن مسلمون ونحب اللغة التي نزل بها القرآن، فلا نتعاجم ولا نتبع سبيل الهلكة من اليهود والنصارى الحيارة، فلنا سمتنا ولنا دلنا. وابحثي عن الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فافعلي أولى من الاصطلاحات المحدثة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ الفاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك، الحمد لله. الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله في سؤال يا شيخ، يعني الوسواس في الصلاة يبطل الصلاة أم لا يبطل الصلاة؟ الوسواس في الطلاق؟ ونواقض الوضوء. عفوا، وضح سؤالك، كيف الوسواس في الطلاق؟ بص، الوسواس في الصلاة يعني كيف الوسواس في الطلاق؟ فهمني السؤال حتى أعطيك الجواب إن شاء الله. ماشي، يعني الواحد بيصلي يعني بيجي وسواس، يعني مثلا بيفتكر حاجات، بيشوف حاجات يعني كده في الصلاة، يعني معنى فعل على كل يعني قد قال على كل بالتحليل. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فمن حدثته نفسه بالطلاق أو وسوست له نفسه بالطلاق لا يقع طلاقه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، والله أعلم. السلام عليكم. كذا السلام عليكم. نعم نعم، لو سمحت فضيلة الشيخ عندي سؤالين. اتفضلي. هل يجوز المسح على الطرحة أو الخمار عند الوضوء وأنا خارج المنزل؟ يعني في صعوبة إن أنا أقلع وأرجع ألبسها تاني، هل يجوز المسح عليها زي المسح على الشراب؟ وكيفية المسح على الشراب؟ وأنت لابساها على وضوء أو على غير وضوء؟ لابساها على وضوء، بس أحيانا بضطر لدخول يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على آخر ممكن؟ على رسول الله. تفضلي. سؤال آخر ممكن؟ تفضلي. هل يجوز الاحتفاظ بالكفن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما المسح على الطرحة أو المسح على الخمار فهذا من المسائل التي اختلف العلماء فيها بسبب اختلافهم في ثبوت حديث من عدمه، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار، فهذا الحديث استدل به الحنابلة على جواز المسح على الخمار، لكن جمهور العلماء لم يستدلوا به وأعلوا حديث توضأ النبي ومسح على الخمار، فهو معلول لانقطاعه بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين بلال بن رباح، وقد أدخل البعض كعب بن عجرة ولا يصح في الحديث ذكره، فالحديث ضعيف معلول. حديث توضأ النبي ومسح على خماره أعله أهل العلم بالعلل، ومن ثم يرى جمهور الفقهاء عدم جواز المسح على الخمار إلا إذا مسحت معه على الناصية، يعني إذا مسحت على الناصية مقدم الرأس وتممت المسح على الخمار أو على الطرحة لا بأس، أما إذا كان يغطي الشعر كله فجمهور العلماء على المنع، والذي جوز المسح على الخمار هم الحنابلة بناء على حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخمار، لكن أعاود القول بأن أهل العلم بالعلل أعلوا حديث بلال هذا بالانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وبين بلال بن أبي رباح، فلا تمسحي على الخمار إلا إذا مسحت مقدمة الرأس معه، والله سبحانه أعلم. أما الاحتفاظ بالكفن وهل يجوز أو لا يجوز؟ فالاحتفاظ بالكفن جائز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتته بردة هدية فخرج إلى أصحابه فأعجب الناس بها، فسأله أحد الصحابة إياها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذها الرجل، فشهد أن الصحابة عاتبوا الرجل، فقال والله ما أخذتها إلا لتكون كفني، فكانت كفنا له. فالاستعداد بالكفن وتجهيز الكفن أمر جائز، ولا غضاضة فيه ولا شؤم فيه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حضرتك الأخ اللي اتصل بحضرتك قبل المتصلة دي كان يقصد الوسوسة في الصلاة وليس في الطلاق زي ما حضرتك سمعت، وكان يسأل حضرتك عن نواقض الوضوء أولا. حضرتك ثانيا عايز أعرف المرأة بالنسبة للمحارم إيه اللي يكشف قدامه من جسدها، وهل يجوز كشف العورة على امرأة مثلها سواء كان الثدي أو العورة وما شابه ذلك؟ وبالنسبة لحضرتك المظاهرة بتاعت بكرة، فالمظاهرة للمطالبة بتغيير المادة الثانية من الدستور بوضع كلمة أو بوضع مادة الشريعة الإسلامية مصدر إسم التشريع بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية. أنا أعرف لكن من الذي دعا إليها؟ الإدارة الداعية إليها. الأعمال هذه التي تهم عموم المسلمين، ألا يلزم أن تكون هناك هيئة عليا لأهل العلم وأهل الفضل دعت إليها؟ فأنا بس أحب أن أفهم، وإلا لزاما أن نطالب جميعا بالشريعة ومسودة الصور التي تصدر مسودة دنسة في أغلبها. نرجو من حضرتك تتأكد، ويعني حضرتك بيان الأمر في برنامج بتاع حضرتك بالليل إن شاء الله. الله المستعان. السلام عليكم. الله المستعان. الله المستعان. أما عن الوسوسة في الصلاة، فإذا شك الشخص في صلاته كم صلى فليبني على ما استيقن وهو الأقل، وليسجد للسهو إن شاء قبل التسليم أو وإن شاء بعد التسليم. نعم، هناك من الفقهاء من يقول إذا شك في النقص سجد للسهو قبل السلام، وإذا شك في زيادة سجد بعد السلام، كذا قال البعض، لكن الأدلة المرفوعة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تساعد على هذا، إنما تساعد على الإباحة المطلقة لسجود السهو قبل أو بعد السلام، والله أعلم. أما المرأة أمام محارمها فمن العلماء من قال تظهر ما يظهر من أعضاء الوضوء والشعر ونحو ذلك، وقد أوردوا حديثا فيه أن بعض محارم عائشة من الرضاعة أتوا يسألونها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت بينهم وبينها حاجزا وأبدت رأسها وأخذت ماء تخلل شعر رأسها، يعني الذي ظهر شعرها. فمن العلماء من قال المرأة أمام المحارم تظهر مواطن الوضوء والساقين والشعر ونحو ذلك ما لم يجر هذا إلى مفسدة، والله أعلم. ومن العلماء من قال ما بين السرة والركبة، لكن مثل هذا يولد فسادا في كثير من الأحيان، والله تعالى أعلى وأعلم. فالمضار إذن مع الفساد من عدمه، أما من السرة والركبة يغطى إجمالا، يغطى قولا واحدا عند الأكثرين باستثناء بعض الظاهرية، لكن يبقى النظر إلى المفاسد المتولدة، فإذا كان ثم مفسدة ابتعدنا عن المفاسد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ مصطفى. نعم. يا شيخ، كم يكون لدى الشخص من مال تقع عليه الزكاة، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأولاد إن كان الشخص لا ينفق عليهم، وإن كان الشخص ينفق عليهم لا ينفق عليهم وهم فقراء، هل يجوز إعطاء الزكاة من الأم؟ تقصدي عفوا من الأم أو من يعني الأم هي التي تسأل أو الأب؟ الأم تسأل، يعني زكاة مالية هي الأم تسأل زكاة. نعم. زكاة مالية. نعم شيخ، لديها أولاد في البيت، هل طيب يجوز إعطاء الزكاة لهم؟ ولديها بنت أرملة ولديها أيتام، هل يجوز إعطاء الزكاة لها أم للأولاد؟ هل لا تعرف يعني إعطاء الزكاة لمن؟ هل ويا شيخ السؤال الثاني، هل يجوز مس المصحف من غير وضوء وما الدليل على ذلك؟ والسؤال الثالث يا شيخ، هل يجوز الذهاب لمسجد صوفي لأخذ درس قرآن نأخذه نحن يعني نذهب نساء للمسجد الصوفي نأخذ الدرس فيه، والتي تدرسنا هي عن المنهج ولكن المسجد صوفي الشيخ الذي يعني في قبر صوفي. في قبر لكن ولا نحن المسجد فيه قبر يا شيخ، المسجد فيه قبر، المسجد فيه قبر، نعم شيخ، بس لا نعرف أين القبر. الحمد لله والصلاة. طيب انتهيت يا أختي ولا باقي أسئلة؟ نعم شيخ، بقيت أسئلة أم انتهيتي؟ ولدي سؤال أخير شيخ، أنا من العراق، هل يجوز للمرأة أن تقود سيارة؟ نحن من العراق ولا أدري أي كيف الوضع في العراق، يعني هل هو جائز أم لا؟ يعني أردت أن أسألك أنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، وجزاك الله مثله. الأخت تسأل كم قدر المبلغ المالي الذي تخرج المرأة عليه الزكاة. أقول إذا بلغ المال النصاب ومرت عليه سنة وجبت فيه الزكاة. أما النصاب قدره كم، إن هذا يختلف من بلدة إلى بلدة، يعني ترجمتها إلى عملة البلاد، فهو يساوي 97.2 جرام ذهب من عيار 40 من عيار 21 أو 85 جرام ذهب عيار 24، هذا إذا بنيت على نصاب الذهب. أما إذا بنيت على نصاب الفضة ف600 جرام من الفضة على وجه التقريب. فإذا بلغ مالك نصاب الفضة الذي هو ثمن 600 جرام فضة، إذا بنيت على نصاب الفضة أخرجت الزكاة. فإذا افترضنا أن النصاب الفضة، أن جرام الفضة مثلا بعشر جنيهات، فسيكون النصاب 6000 جنيه. إذا بنينا على نصاب الفضة، وهذا أنفع للفقير وأحوط للمزكي، فإذا بلغ المال هذا القدر وجبت فيه الزكاة. أما السؤال الآخر، هل يجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لأبنائها وبناتها الفقراء والفقيرات؟ نعم يجوز ذلك للأم إذا كان الأولاد أو البنات من مصارف الزكاة، لأن الأم لا يجب عليها الإنفاق عليهم. أما مس المصحف من غير وضوء فهل يجوز أو لا يجوز؟ فأختار القول القائل بالجواز. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فجمهور المفسرين على أن قوله لا يمسه عائد على الكتاب المكنون أي اللوح المحفوظ، فعلى ذلك لا يستدل بالآية الكريمة على المنع. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فهو حديث معلول من كل طرقه، وأمثل طرقه طريق مرسلة، ولا يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك هناك البراءة الأصلية، والمانع عليه أن يأتي بالدليل. فإذا أتى بالآية فقد سمعتم تأويل العلماء أو كثيرين من العلماء لها. ومن الجدير بلفت النظر إليه أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى لم يذكر أصلا المحدث في هذه الآية، إنما ذكر لا يمسه الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، ونقل أن الأنبياء أيضا داخلون فيها. على أي حال لا يمسه كما قال الإمام مالك في تفسير الآية أنها مفسرة بقول الله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، والسفرة الملائكة، والله أعلم. أما هل يجوز تلقي دروس التجويد في مسجد إمامه صوفي وبالمسجد يقال أن به قبر، إذا وجد غيره فغيره أفضل، إذا لم يوجد إلا هو جاز أن تتعلمي فيه بقدر الحاجة. أما الصلاة فحريصي على الابتعاد عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، والله أعلم. أما عن المرأة وقيادتها للسيارة في بلاد العراق أو في غيرها من البلاد، فقيادة المرأة للسيارة تنبني على المفاسد والمصالح، وتنبني على اختيار أقل المفسدتين أو أعظم المصلحتين، بمعنى أنه ليس هناك نص في شأن المرأة وقيادتها للسيارة، إنما النظر إلى المفاسد المترتبة. فإذا خيرت المرأة مثلا في بعض البلاد بين أن تركب الميكروباص الأتوبيس الصغير وجسدها يلتصق بجسد رجال أجانب حتى تصل إلى مرادها من العمل أو مرادها من البيت أو من السوق، وبين أن تقود سيارة، فسنختار لا أخف الأضرار قيادة السيارة. لكن إذا كانت المرأة مصونة في بعض البلاد وركوبها للسيارة سيولد مفسدة بتحركها الواسع ومن ثم فتنتها والافتتان بها، فحينئذ لا تقودها المرأة، والله تعالى أعلم. ليس لأن القيادة في نفسها حرام، إنما لأنها ستؤدي إلى حرام، والله أعلم. السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. لو سمحت عندي بس كم سؤال، أنا كنت مسيحية وأسلمت وعايزة أستفسر عنهم. تفضلي. وعايزة تدعي لي بعدين يا شيخ. الله يثبتنا وإياك. اللهم آمين يا رب. عايزة أعرف، أنا كنت بقرأ في المصحف وبعدين في آية اللي هي وكان عرشه على الماء اللي هي سورة هود. عايزة أعرف تفسيرها، وعايزة في سؤال تاني بعد إذنك. عايزة أعرف القرآن الكريم، هو أنا على ما يعني على ما قرأت إن نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إن هو كان نزل في بعض الأحيان نزل سور وفي بعض الأحيان نزلت آيات. فعايزة أعرف الجمع، هل سيدنا عثمان بن عفان هو اللي جمعه سور كاملة، ولا مين اللي جمعه سور كاملة على بعضها؟ وفي سؤال ثالث بعد إذنك، إن أنا بصلي في البيت لازم ألبس في رجلي شراب ولا لأ؟ وتعلمنا يا شيخ بالهداية. الله يثبتنا وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن قول الأخت وفقها الله لكل خير ولتحمد الله على أن من عليها بالإسلام، أنها كانت مسيحية، فهذا الاصطلاح اصطلاح خاطئ وظلم للمسيح عيسى عليه السلام. فالمسيح عيسى عبد لله ورسول من رسل الله الكرام، فالمنسوب إليه يكون على نهجه عبد لله وتابع للمسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. فاصطلاح المسيحية اصطلاح خاطئ يجب أن يبعد وليسموا بالاسم الذي سماهم الله به، النصارى، إذ الله قال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فالاصطلاحات التي استحدثت كإطلاق المسيحية على النصارى اصطلاح خاطئ، وكذلك اصطلاح الصهيونية على اليهودية، يجب أن تبدل كلمة الصهيونية باليهودية. أما عن أسئلة الأخت وعن قوله تعالى وكان عرشه على الماء، فعلى ظاهره فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من أهل اليمن يسألونه، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر يا رسول الله، قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، فعلى ظاهرها أن عرش الرحمن كان على الماء. أما عن الصور الكاملة، من التي جمعها؟ الصور الكاملة جمعت على عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، جمعها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. أما عن صلاة المرأة بلا جورب فجائزة مع الكراهة، يجوز للمرأة أن تصلي بدون شراب بدون جورب، وإن صلت بالجورب فهو أفضل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. زاد يا شيخ بارك الله فيك. وفيك. بالنسبة لحضرتك بس موضوع جمعة الشريعة اللي هي بكرة ديك اللي دعا عليها الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور أسامة أبو وارس والدكتور عبود طارق الزمر وحزب الأصالة كل الأحزاب الإسلامية وبالحركات الإسلامية ما عدا حزب النور وحزب الإخوان دولك اللي دعوا للمليونية بكرة جمعة تحقيق الشريعة. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يجب علينا جميعا أن نطالب بأن تحكم فينا شرعة الله سبحانه وتعالى. أما عن المظاهرة التي ستقام غدا فأنظرني يسيرا بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نسأل الله أن يبارك فيك. وفيك بارك الله. فضيلة الشيخ لدي أسئلة لو أذنت لي بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السؤال الأول هل صحيح أن الدجاجة إذا ذبحت بسكين الحاد وأدى ذلك إلى قطع رقبتها أو فصل رقبتها هل يجوز أكلها أم لا؟ السؤال الثاني رجل حلف على ألا يقود أحد دراجته النارية فقادها أخوه من ورائه وهو لا يدري وسأل الشيخ فقال له كفر عن يمينك. والسؤال المطروح بعد أن يكفر عن يمينه إذا قادها شخص آخر مرة أخرى هل يتطلب منه أن يكفر عن يمينه مرة أخرى أم لا؟ الحمد لله. أما السؤال الثالث والأخير هل السنة أن تذبح الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى أم بعد أن يذبح الإمام لأنه هناك من يقول بشرط أن يذبح الإمام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما إذا ذبحت الدجاجة بسكين حاد ففصلت السكين رقبتها عن سائر جسمها فالدجاجة تحل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ليس السن والظفر. فالدجاجة تحل وإن كان هذا خلاف الأولى لكن الدجاجة تحل. أما الذي حلف ألا يقود فلان دراجته النارية فقادها شخص فكفر عن يمينه هل يلزمه كلما قادها شخص أن يكفر؟ لا، إنما تكفي كفارة واحدة لذلك. أما عن الأضحية هل تكون بعد صلاة العيد أو بعد أن يذبح الإمام أضحيته؟ تكون بعد صلاة العيد ولا تقيد بذبح الإمام من عدمه. بارك الله فيك. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت أو إلى قرب انقضائه، فأقول بين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم من كل مكروه ومن كل سوء وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء أهل السنة والجماعة داعية إلى التوحيد. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين وسوريا وبورما وغيرها آمنة مطمئنة اللهم أمين، وأن يصرف عنها كل شر وكل مكروه وكل سوء وأن يهلك كل جبار عنيد. هذا وأذكر الأخ الرئيس المصري بتقوى الله سبحانه وأن يقود البلاد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن يفكر قبل إصدار أي قانون هل هذا القانون يوافق أمر الله أو لا يوافقه، هل يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا يوافقها. فليكن منطلقه في سن القوانين النظر إلى أمر الله ورسوله أولا، إذا كان لله قول في مسألة أو لرسوله قول في مسألة فلما يحل لأحد أن يتقدم بشيء بين يدي الله ورسوله، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كما أذكره بأن لا يتغنى بالديمقراطية، فالديمقراطية شعار كافر ومبدأ كافر من مبادئ الكفار، نشهد الله على براءتنا منه. فالديمقراطية عند واضعها حكم الشعب للشعب بما يراه الشعب، أما نحن كمسلمين فنحن عبيد لله سبحانه، وربنا يقول لنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذا فإني أجوب وأرفض تمام الرفض مسودة الدستور المصري التي صدرت، والتي مطلعها أن مصر نظامها ديمقراطي، فمطلع القصيدة كفر أبرأ إلى الله من الديمقراطية ومن وضعها ومن المنادين بها ومن المقرين لها. فالديمقراطية ما هي إلا اتباع أهواء الشعوب، وكيف يصاغ أو كيف يصاغ عفوا أن يقول مسلم ديمقراطي كالذي يقول مسلم بروتستانتي أو مسلم كاثوليكي، فلا يسوغ هذا أبدا، ولا يسوغ أن تقدم هذه الفقرة أبدا أبدا، لا تقدم ولا تؤخر على شرعة الله سبحانه وتعالى. فلذا فإنني أطلب من واضعي أو من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أن يتوبوا إلى الله، أن يتوبوا إلى الله. ولم نعد في تاريخ الإسلام أن يجلس مسلم مع كافر مع زنديق لوضع شرع يتفق عليه بينهم. فقد قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ورب العزة يحذر نبيه قائلا: وإن كادوا ليفتنونك عن بعض الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فما أشبه ليلة بالبارحة، وما أشبه هذه المسودة للدستور بالياسق الذي وضعه جنكس خان التتاري الفاسق الفاجر، الذي اخترع واختلق قوانين بعضها من الإسلام وبعضها من اليهودية وبعضها من النصرانية وبعضها من هواه، وجعلها شرعا يقود البلاد. فكل هذا باطل، وربنا قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فتوبوا إلى الله معشر المتواجدين فيما أسموكم اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، توبوا إلى الله ولا تنخدعوا بهذه الاجتماعات التي أنتم فيها. هذا ولا بد أن تصاغ مادة تقضي على أي قانون يخالف أمر الله وأمر رسوله بالبطلان، وتصدر فوق كل شيء، والله أعلم. أذكر النصارى مصر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من وثنيتهم ومن قولهم أن المسيح ابن الله. فالمسيح عليه السلام ما هو إلا عبد أنعم الله عليه وجعله مثلا لبني إسرائيل. فتوبوا إلى الله معشر النصارى بدلا من الخلود في النار. كذلك أذكر الصوفية بالتوبة إلى الله من قولهم: مدد يا بدوي، إلى غير هذه الشركيات وتلك الضلالات، يتوب إلى الله فإن الشرك ظلم عظيم. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم أيها الإخوة وأيها الأخوات على الإسلام والإيمان حتى نلقاه على حنفية السمحة، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين.